الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، كتاب البيع جائز بالإجماع لقوله تعالى: وأحل الله البيع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فإن دين الإسلام دين شامل وكامل، شامل لكل ما يحتاجه البشر في أمور حياتهم ومعادهم، وشامل لأحوالهم في السراء والضراء. فجاءت أحكام الله تعالى مبينة لحقيقة معنى التوحيد وكيفية العبادة، وبينت كيفية التعامل بين الناس تعاملا لا ظلم فيه ولا إجحاف، لأن كل إنسان تتعلق مصالحه بالآخر، فهو محتاج إلى ما في يد الآخرين، والآخرون محتاجون إلى ما في يده. فنظم الإسلام تبادل المنافع والأملاك والمصالح، وبين منها ما يحل وما يحرم، ونظمها تنظيما دقيقا بديعا. ومن ذلكم أحكام البيوع، فأحل الله البيع وحرم الربا، ومنع المعاملات التي تشتمل على غرر وضرر وجهالة، وأحل المعاملات التي تحقق المصالح ولا يترتب عليها مفاسد، وبين الوثائق لذلك من رهن وكفالة، وكذلك بيوع المنافع كالإجارة ونحوها وما يحتاجه الناس من ضمان وكفالة وغير ذلك مما يحتاجه الناس في معاملاتهم. وأهم باب من أبواب المعاملات هو البيع، لأن الإنسان يحتاجه كثيرا، فهو لا يستطيع أن يكفي نفسه بنفسه، بل يحتاج إلى شراء ما عند الآخرين، وهو قد يعمل شيئا يحتاج إلى بيعه. فلا بد للإنسان بعد معرفته لأحكام العبادات أن يعرف أحكام البيوع. بعد أن يعرف الإنسان أمور دينه وكيف يعبد ربه، يجب عليه أن يعرف كيف يتعامل مع الناس ويستفيد مما عندهم ويفيدهم مما عنده. فلأجل هذا عقد المؤلف رحمه الله كتاب البيع بعد المعاملات، بعد أحكام العبادات مباشرة، لأهمية هذا الباب في حياة الناس وشدة احتياجهم إليه في معاملاتهم وتحقيق مصالحهم. يقول المؤلف رحمه الله: البيع جائز بالإجماع، أي أنه أجمعت الأمة على جواز البيع إذا توفرت أركانه وشروطه، وكما سيأتينا له شروط وأركان لا بد من وجودها في عقد البيع، وهو جائز شرعا ومشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما الكتاب فقول الله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فهذا الفضل مقصود به البيع والشراء. وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وأما الإجماع فإنه منعقد على جواز ذلك لهذه الأدلة فهي مستندة ولما يترتب عليه من المصالح وعدم وجود مفاسد من هذه المعاملات. هو في اللغة أخذ شيء ويعطاء شيء، قاله ابن خبيرة، مأخوذ من الباع لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للأخذ والإعطاء. بعد هذا ذكر المؤلف تعريفه في لغة العرب فقال إن البيع في اللغة هو أخذ شيء وإعطاء شيء، إذا أخذت وأعطيت فإنه يسمى في لغة العرب بيعا. وسمي البيع الاصطلاحي بهذا لأن كل واحد من البائع والمشتري يمد باع، يعني يتقدم لأجل أن يأخذ ما بيد الآخر ويعطيه ما بيده، فهو بيع من الباع، وهو الخطى التي يخطوها الإنسان متقدما لأجل أن يأخذ السلعة أو يأخذ الثمن، أو لأجل أن يعطي الثمن أو يعطي السلعة. وشرعا مبادلة مال ولو في الذمة بقول أو معطاة، والمال عين مباحة، والمال عين مباحة النفع بلا حاجة أو منفعة مباحة مطلقا كممر في دار أو غيرها بمثل أحدهما متعلق بمبادلة. بعد هذا ذكر تعريف البيع في الاصطلاح الشرعي. البيع الشرعي الصحيح هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض، هذا هو تعريفه في الاصطلاح الشرعي، مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. ومعنى هذا الكلام أن البيع مبادلة مال، والمبادلة يعني أخذ ودفع، تأخذ شيئا وتعطي شيئا، تأخذ الثمن وتدفع المثمن، أو تأخذ المثمن وتدفع الثمن. وهذه العملية لا بد فيها من اثنين، آخذ ومعطي، وهما المتبايعان أي البائع والمشتري. مبادلة من مال ولو في الذمة كما لو كان الثمن مؤجلا، تشتري بضاعة بثمن مؤجل فإن هذا مبادلة سلعة بنقود أو ريالات فيسمى بيعا ولو كان الثمن غير مسلم في الحال. بقول أو معاطاة، وهذا يشير إلى الصيغة، أي أنه تقول بعتك ويقول المشتري اشتريت، أو تدفع الثمن وتأخذ المثمن من دون كلام، وهذه هي الفعلية. معاطاة يعني فعل البيع من دون أن تتكلم، تأتي إلى صاحب البضاعة وتعطيه الثمن وتأخذ السلعة وتذهب بها دون أن تسأله بكم أو تقول له تبيعني هذه، فهذه معاطاة تقوم مقام القول في البيع والشراء، كأن تقف عند خباز ونحوه وتدفع له ريالا وتأخذ خبزا دون أن تقول له أعطني خبزا بريال ويقول بعتك هذا بريال وما شابه ذلك. قال المال عين مباحة النفع بلا حاجة، هذا من شروط البيع أن يكون المال الذي حصل فيه المبادلة سواء كان ثمنا أو مثمنا أن يكون مباح النفع بلا حاجة. وهو يريد أن ننبه على أن مثل الكلب لا يجوز بيعه، لأنه إن كان نفعه مباح لكنه أبيح للحاجة فلا يجوز بيعه. وأما ما لا يباح نفعه كالخمر والخنزير وآلات اللهو ونحوها فهذه لا يجوز بيعها. قال أو منفعة مباحة، يعني لو كان مبادلة مال هذا المال منفعة، كأن يشتري الإنسان شيئا مقابل عمل يدفعه أو يؤجره دارا ونحو ذلك، كأن يشتري إنسان سيارة على أن يؤجره المشتري داره مدة سنة أو سنتين ونحو ذلك. وقوله مباحة مطلقة يعني ليست للحاجة أو دون حاجة، بل لابد أن تكون هذه المنفعة مما يباح دائما لحاجة ولغير حاجة. مثلا لهذا بالممر في دار وغيرها، كما لو اشترى إنسان ممرا في دار جاره أو أرض جاره لأجل أن يسلكها إلى ملكه، كما لو كان الطريق بعيد عن ملك إنسان فاشترى له ممرا في حائط أو بستان جاره لأجل أن يكون أسهل في وصوله إلى الطريق، اشترى هذا الممر، فهذه منفعة المرور فقط دون ملك للعين، فهذا يعتبر منفعة بمثل أحدهما، أي بمثل المال أو بمثل المنفعة، يعني مال بمال أو منفعة بمنفعة أو مال بمنفعة أو مال أو منفعة بمال، هذا هو مراده في قوله بمثل أحدهما. فتناول 9 صور عينا بعين أو دينا أو منفعة، دين بعين أو دين بشرط الحلول أو التقابض قبل التفرق، أو بمنفعة منفعة دين أو دين أو منفعة. هذه ذكر بعد ذلك أن هذا التعريف ينبني عليه 9 صور من البيوع. الصور 3 الأولى عين بعين وعين بدين وعين بمنفعة، يعني بيع عين بعين وعين بدين وعين بمنفعة، كأن يبيع إنسان سيارة في سيارة أخرى أو بدار، فهذه عين بعين، أو عين بدين، كأن يبيع إنسان مثلا سيارة ب50,000 ريال تدفع بعد شهر أو بعد سنة، وعين بمنفعة كأن يبيع إنسان سيارة بتأجيره دارا لمدة سنة أو تأجيره أرضا ليزرعها لمدة 6 أشهر ونحو ذلك، فهذا عين بمنفعة. هذه 3 صور. الصور 3 الثانية دين بعين أو دين بدين شرط الحلول والتقابض قبل التفرق، أو دين بمنفعة، هذه 3 صور أخرى. فيبيع دينا بعين، كأن يبيع 100 كيلو من القمح تسلم بعد 6 أشهر ب500 ريال تدفع حالة، فهذا دين بعين. الصورة الثانية دين بدين، كأن يبيعه 50 أو 100 كيلو من القمح 200 ريال تسلم بعد 1 أو 2 شهور. لكن هنا الدين بالدين قال يشترط له الحلول والتقابض قبل التفرق لورود النهي عن بيع الدين بالدين، المراد حينئذ بكونه بيع دين بدين على الصورة الشرعية أن لا يكون عند إبرام العقد حاضرا، لكن لا يتفرقان حتى يستلم الدين أحد الدينين، كأن يبيعه مثلا 100 كيلو من القمح يسلمها له بعد شهر بمئتي ريال ويسلمها له في مجلس العقد، لكن لا يسلمها له عند إبرام العقد، فهذا في اصطلاح الفقهاء يسمونه دين بدين، فيشترط فيه الحلول والتقابض قبل التفرق. والمسألة السادسة هي دين بمنفعة، كأن يؤجره داره ثمن مؤجل أو بأجرة مؤجلة يسلمها عند نهاية عقد الإيجار وانتهاء المدة. الصور الثلاث الأخرى هي منفعة بعين أو منفعة بدين أو منفعة بمنفعة. الصورة منفعة بعين أو منفعة بدين قد مر ما يشبهها، والمنفعة بمنفعة كأن يؤجره داره على أن يبني له حائطا أو يعمل له عملا معينا أو يخيط له ثوبا أو نحو ذلك. قوله على التأبيد يخرج الإجارة، وقوله على التأبيد يخرج الإجارة، لأن الإجارة ليست مؤبدة وإنما هي مدتها محدودة بأيام أو أسابيع أو شهور أو سنوات. غير ربا وقرض فلا يسميان بيعا وإن وجدت فيهما المبادلة، لقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. قول غير ربا وقرض يعني أن المبادلة بين المال بالمال وإن كانت موجودة في الربا وإن كانت موجودة في القرض إلا أنهما لا يسميان بيعا اصطلاحا، فإنهما لهما أسماء تخصهما، فالبيع غير الربا والقرض غير البيع. والمقصود الأعظم في القرض الإرفاق، وإن قصد فيه التملك أيضا. قال المقصود في القرض وإن كانت صورته تشبه البيع وفيه مبادلة إلا أنه يقصد منه النفع والإرفاق والإحسان ولا يقصد به التمليك والمبادلة. وينعقد البيع بإيجاب وقبول وحكي ضمها بعده أي بعد الإيجاب، فيقول البائع بعتك أو ملكتك أو نحوه بكذا، ويقول المشتري ابتعت أو قبلت ونحوه. ويصح القبول أيضا قبله أي قبل الإيجاب بلفظ أمر. بعد هذا ذكر صيغة البيع، فيقول ينعقد البيع بإيجاب وقبول، كأن يقول البائع بعتك ويقول المشتري اشتريت أو ابتعت أو قبلت. والأصل في ذلك أن الإجابة أولى ثم يأتي بعده القبول، فيقول البائع بعتك أو ملكتك أو وهبتك بمال أو أعطيتك هذا هدية بألف ريال، فإن هذه مقصودها هو حقائق المعاني ولو كان اللفظ بغير ذلك، فيجيبه المشتري بأن يقول ابتعت أو اشتريت أو قبلت أو أخذت أو نحو ذلك. ويصح القبول قبل الإجاب بلفظ أمر، كأن يقول خذه بكذا فيأخذه، أو يقول أخذته، أو ماض مجرد عن استفهام كأن يقول ابتعته فيقول بعتك، فهذا حاصل به المعنى ولو تقدم القبول على الإجاب لعدم وجود غرر أو ضرر. ويصح القبول متراخيا عنه أي عن الإجاب ما دام في مجلسه، لأن حالة المجلس كحالة العقد. قال ويصح القبول متراخيا عنه أي عن الإجاب. يعني لو تأخر الإجاب، لو تأخر القبول عن الإجاب وكانوا في مجلس العقد لم يتفرقا فإنه يصح، لأن حالة العقد لا تزال موجودة. هذا إذا لم يتشاغلا بما يقطعه حسب العرف، أما لو تشاغلا بأمر آخر وصرف الحديث عن التعامل بالبيع إلى موضوع آخر فإنه ينقطع. لكن إذا كانوا قال له بعتك هذه الدار أو بعتك هذه البضاعة ثم صاروا يتكلمون في البضاعة وبعد 5 دقائق أو 10 دقائق قال المشتري اشتريت إذن، فإن الإجابة لا تزال حاله مفتوحة وجاء القبول وأغلقها حينئذ. أما لو أنهم اشتغلوا بموضوع آخر وتركوا الحديث عن هذه المعاملة إلى موضوع آخر فإنه لابد من إجاب جديد. فإن تشاغل بما يقطعه عرفا أو انقضى المجلس قبل القبول بطل، لأنهما صارا معرضين عن البيع، وإن خالف القبول الإجاب لم ينعقد. قال لأنهما صارا معرضين عن البيع، يعني لو أنهم انشغلوا بما يقطعه أو انقضى المجلس قبل أن يقبل ثم بعد تفرقوا، فحينئذ لو قال المشتري قبلت أو بتعت أو اشتريت فإن محل الإجاب قد فات. ثم قال وإن خالف القبول الإجاب لم ينعقد، كما لو قال بعتك هذه السيارة فقال المشتري اشتريت هذه الدار فالقبول لم يصادف محلا، الإجاب لشيء والقبول لشيء آخر، فهذا لا ينعقد به شيء. أو قال بعتك هذه السيارة قال اشتريت السيارة الأخرى فلا يصح هذا القبول، لأنه لم يكن بنفس الإجاب الذي حصل. وهي أي الصور المذكورة أي الإجاب والقبول الصيغة القولية للبيع، وينعقد أيضا بمعاطاة وهي الصيغة الفعلية. يقول إن الإجابة والقبول هو صيغة البيع القولية، والبيع ينعقد بصيغة فعلية غير قولية وهي المعاطاة، مثل أن يقول أعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه، أو يقول البائع خذ هذا بدرهم فيأخذه المشتري، أو وضع ثمنه عادة وأخذ عقبه، فتقوم المعاطاة مقام الإجاب والقبول للدلالة على الرضا لعدم التعبد فيه، لأن هذه المعاملات حسب العرف الذي جرى بين الناس. كما لو أن إنسان دخل دكانا أو بقالة والأسعار موضوعة على البضائع فأخذ هذه البضاعة وسلم البائع ثمنها دون أن يتكلم، فهذه معاطاة تقوم مقام الإجاب والقبول. أو أن يقول البائع خذ هذه السلعة بكذا فيأخذها ويدفع الثمن دون أن يتكلم، أو يقول المشتري أعطني بهذا المبلغ طعاما فيأخذه البائع ويعطيه بقدره طعاما دون أن يتكلم البائع. كل هذا من باب التعامل بالفعل، فعل المعاطاة بدلا من الصيغة التي هي الإجاب والقبول. فيقول إن الإجاب والقبول ليس متعبدا به، وإنما المقصود قضاء مصالح الناس، وهذه مسائل معاملات ليس فيها تعبد، وإنما المقصود منها الأعظم هو تحقيق مصلحة الإنسان وعدم وجود غرر أو ضرر يلحقه. وكذا حكم الهبة والهدية والصدقة، ولا بأس بذوق المبيع حال الشراء. قال وكذا حكم الهبة والهدية والصدقة، يعني أنه يجوز فيها المعاطاة كما يجوز في البيع، فيجوز للإنسان أن يهب دون أن يتكلم، وأن يهدي وأن يتصدق دون أن يتكلم، ويكون فعله صحيحا. لأن المعاطاة أو الصيغة الفعلية تحل محل الصيغة القولية في البيع والهدية والهبة والصدقة. قال ولا بأس بذوق المبيح على الشراء، يعني لا بأس أن الإنسان يتأكد من المادة التي سيشتريها هل هي على الصفة التي يريد، كأن يريد إنسان يشتري عنبا فيذوقه ليتأكد هل هو ناضج أو لا يزال حامضا، أو يشتري مثلا نوعا من الطعام يريد أن يعرف هل هو حلو أو مر، فله أن يتأكد من ذلك بذوقه. اشترط للبيع 7 شروط، أحدها التراضي منهما أي من المتعاقدين، فلا يصح البيع من مكره بلا حق لقوله عليه السلام إنما البيع عن تراض رواه ابن حبان. بعد هذا ذكر شروط البيع وقال يشترط للبيع 7 شروط، هذه هي أهم شروط المعاملات، وينبغي للإنسان أن يتقنها، لأن مدار المعاملات المحرمة كلها تجري بسبب مخالفة شرط من هذه الشروط. المعاملات الجارية الآن معاملات الربوية أو غيرها مبنية على غرر أو ضرر أو جهالة، كلها بسبب مخالفة أحد شروط البيع. فإذا توفرت الشروط 7 التي سنذكرها بإذن الله فإن البيع يعتبر صحيحا. الشرط الأول هو التراضي منهما أي من العاقدين وهما البائع والمشتري، فلا يصح البيع من مكره بلا حق لقوله عليه الصلاة والسلام إنما البيع عن تراض رواه ابن حبان. فلا بد في البيع أن يكون عن تراض، يعني نفس البائع والمشتري طيبة بهذه المعاملة، فلا يكره البائع على البيع ولا يكره المشتري على الشراء، فإن أكره فإنه لا يصح إلا إذا كان الإكراه بحق، كما لو أن الحاكم أكره البائع على بيع ماله لوفاء الديون التي عليه فإن هذا إكراه بحق والبيع صحيح، كما لو كان إنسان مدين ورفض أن يبيع ما عنده من مال ليفي الدائنين حقوقهم، فللحاكم إجباره على بيع ماله وإكراهه على ذلك لأجل أن يسدد ما عليه من حقوق مالية للآخرين لألا يكون مماطلا بذلك، فهذا إكراه بحق. وأما الإكراه بلا حق فإنه لا يجوز ولا يصح معه البيع. فلو أن إنسانا أكره شخصا على أن يبيع ملكه، على أن يبيع داره أو سيارته أو بضاعته، فإن هذا البيع لا يصح ولا يحل للمشتري أن انتفاع بالبضاعة. وإذا أكره المشتري على الشراء فإن الثمن لا يحل للبائع. وإن أكره على وزن مال فباع ملكه كره الشراء منه وصح. يقول وإن أكره على وزن مال فباع ملكه كره الشراء منه وصح، يعني لو أن إنسان أكره على أن يبيع هذا المال ويزنه فلم يحدد المشتري، وإنما أكره الإنسان على أن يبيعه فيقول إن الناس الذين يشترون يكره لهم أن يشتروا منه من هذا المال، ومثل بعض الشراح له كما لو كان إنسان مأسور فيقال له ما نفك أسرك إلا إذا بعت بسعر كذا وكذا، ولم يكن هذا السعر هو سعر المثل وإنما كان أقل منه وشبه ذلك، فإنه يعتبر إكراها بلا حق ولم يحدد المشتري، وإنما ترك للناس أن يشتروا منه وأكره هذا الإنسان أن يعرض سلعته لبيعها بسعر كذا، فيكره للإنسان أن يذهب ليشتري منه. والشرط الثاني أن يكون العاقد وهو البائع والمشتري جائز التصرف أي حرا مكلفا رشيدا، فلا يصح تصرف صبي وسبيه بغير إذن ولي، فإن أذن صح بقوله تعالى وابتلوا اليتامى أي اختبروه. التراضي هو أن يكون العاقد جائز التصرف، يعني يكون الذي يعقد البيع، يعني الذي يبيع أو يشتري إنسان يفهم البيع ويعرف ما يترتب عليه، بمعنى أنه حر ومكلف ورشيد. فلو كان عبدا أو كان صبيا أو كان سفيها فلا يصح بيعه ولا شراءه، لأن البيع والشراء يترتب عليه ذهاب مال، فلو كان مثل هؤلاء فإنه لا يحسن. أما العبد فلأنه هو مال فلا يملك شيئا فلا يبيع، وأما الصبي فلأنه لا يعرف مصلحته، وكذلك السفيه يعني غير الرشيد. أما لو كان رشيدا بالغا حرا فإن العقد يصح، فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي. فلو أذن الولي لهؤلاء صح، لأن الله تعالى جعل دفع الأموال لهؤلاء مربوط باختبارهم، واختبارهم يكون في معاملتهم، فيختبره وليه هل يحسن البيع والشراء، فإذا كان يحسن فإنه يصح بيعه، لقوله تعالى وابتلوا اليتامى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فإذا أذن له وليه فإنه يصح بيعه. ويحرم الإذن بلا مصلحة، وينفذ تصرفهما في الشيء اليسير بلا إذن، وتصرف العبد بإذن سيده. قال يحرم الإذن بلا مصلحة، يعني لا يجوز للولي أن يأذن للصبي ولا للسفيه بالتعامل في البيع والشراء إلا إذا كان فيه مصلحة له، أما إذا لم يكن له مصلحة فلا يجوز له أن يأذن له. قال ينفذ تصرفهما في الشيء اليسير، يعني يعطي الصبي مثلا ريال يشتري به حلوى، يشتري به شيئا مما يحتاجه من الأشياء البسيطة، فإن هذا يأذن به ولا بأس به، فلا يقال لو أن صبيا اشترى علبة بيبسي أو حلوى أو نحو ذلك أن هذا البيع باطل، لأن هذا شيء يسير ولا يحصل فيه غبن في الغالب، ولكن المراد هو أن يبيع ويشتري في الأشياء الثمينة التي يترتب عليها اختلاف في الثمن. وأما العبد فإنه لا ينفذ تصرفه إلا بإذن سيده. والشرط الثالث أن تكون العين المعقود عليها أو على منفعتها مباحة النفع من غير حاجة. الشرط الثالث من شروط البيع، وهو شرط مهم جدا، أن تكون العين المعقود عليها مباحة النفع من غير حاجة، يعني أن تكون العين التي وقع عليها البيع مباحة النفع من غير حاجة. أما إذا كانت لا تباح إلا للحاجة فإنه لا يجوز بيعها، مثل الأشياء التي لا تباح إلا لحاجة الكلب، فإنه يجوز الانتفاع به من أجل الصيد أو من أجل الحرث أو من أجل الماشية، وهذا لا يجوز بيعه، لكن يجوز الانتفاع به لحاجة، فإذا كان لغير حاجة فلا يجوز الانتفاع به. فلو أن إنسانا جعل عنده كلبا ليزين به مجلسه كما هي حال بعض المتفرنجة فهذا العمل لا يجوز وهو محرم، لأنه ينقص من أجله كل يوم قراب، ولا تدخل الملائكة البيت الذي فيه الكلب، فلا يجوز بيع الكلب ولا شراءه. وكذلك جلد الميتة، أنه يباح الانتفاع به في الأشياء اليابسة، وليس الانتفاع به بإطلاق، على الخلاف الذي سبق أن بينا أنه إذا كان مدبوغا هل ينتفع به أو لا، بخلاف الكلب لأنه إنما يقتنى لصيد أو حرث أو ماشية، وبخلاف الجلد ميتة ولو مدبوغا لأنه إنما يباح في يابس، والعين هنا مقابل المنفعة فتتناول ما في الذمة كالبغل والحمار. قال والعين هنا مقابل المنفعة فتتناول ما في الذمة، لأن المراد بالعين هنا ما يقابل ما ليس عينا مما يتعلق بذمة الإنسان، مقابل المنفعة التي تستوفى وليست عينا. مثلا الأشياء التي يباح الانتفاع بها من غير حاجة بالبغل والحمار، فإن هذه يجوز بيعها لأنها مباحة النفع من غير حاجة، فيجوز للإنسان أن ينتفع بها ويجوز له حينئذ أن يبيعها، لأن الناس يتبايعون ذلك في كل عصر من غير نكير، لأن الناس يتبايعون في ذلك قديما وحديثا من غير إنكار على أحد يبيع بغلا أو حصانا أو جملا أو أثاثا من أواني أو أقمشة أو نحوها، فكل هذه مما يباح الانتفاع به من غير حاجة. وقدود الخز لأنه حيوان طاهر يقتنى لما يخرج منه وكدود القز، أدود القز هذا نوع من أنواع الدود يستخرج منه الحرير، وليس كالديدان التي تعتبر حشرات مؤذية ضارة، وإنما هو نوع مما يستخرج منه الحرير الذي تنسج منه الأقمشة الفاخرة، فهذا ينتفع به ويجوز بيعه حينئذ. وكذلك بزره، أي بزر دود القز، فإنه يجوز أيضا بيعه لأنه ينتفع به عندما يكون دودا يستخرج منه الحرير في المعاد. وكالفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد كالفهد والصقر، لأنه يباح نفعهما واقتناؤهما مطلقا. وكذلك يجوز بيع الفيل ويجوز بيع سباع البهائم التي ينتفع بها للصيد مثل الفهد والصقر، لأن هذه يباح نفعها واقتناؤها مطلقا وليس فيها ضرر كالكلب، فالكلب يختلف عنها فلا يصح بيعه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وصفه إياه بأنه خبيث. إلا الكلب فلا يصح بيعه لقول ابن مسعود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، متفق عليه. ولا بيع آلة لهو وخمر ولو كان بالنيين. قال ولا يجوز بيع آلة لهو وخمر ولو كان ذميين، يعني لا يجوز الإنسان أن يبيع أو يشتري آلات اللهو من المزامير والطبول ونحوها، فإن ثمنها محرم وبيعها وشراؤها باطل، فلا يجوز للإنسان أن يتعامل بها. وسائر آلات اللهو التي لا ينتفع منها إلا باللهو، بخلاف الآلات التي تستعمل في الخير والشر في اللهو وغيره، فإذا باعها بنية استعمالها في الخير أو اشتراها بنية استعمالها في الخير فأرجو إن شاء الله أنه لا بأس بها، إلا إذا غلب على الناس أنهم لا يستعملون هذه الآلات إلا للهو المحرم فإنه لا يجوز بيعها ولا شراؤها. وكذلك آلات التي تستعمل للخمر، أواني الخمر ونحوه ما يختص بالخمر، فلا يجوز للإنسان أن يبيعها ولو كان لذمي أو من ذمي، فلا يجوز للإنسان أن يشتري منه أو يبيع له شيئا من ذلك. والحشرات لا يصح بيعها لأنه لا نفع فيها إلا علقا لمص الدم وديدانا لصيد السمك وما يصاد عليه كبومة شباشة. قال والحشرات لا يصح بيعها، فلا يجوز للإنسان أن يبيع شيئا من الحشرات لأنها لا نفع فيها، فليست مباحة النفع لعدم وجود النفع فيها أصلا إلا نوعا منها وهو العلق الذي يمص الدم، وهذا نوع من العلق يستعمل لعلاج بعض الأمراض، وهذا يعرفه الأطباء، أو ديدانا لأجل أن يصاد عليها السمك وما شابه ذلك. وكذلك مثل طير البومة لأجل أن تتخذ نوعا من الهدف ينزل عليها الطيور فتصاد. فقال إن هذه لا بأس من بيعها، فتربط لأجل أن تأتيها الطيور وتقع عندها فتصاد هذه الطيور. والمصحف لا يصح بيعه. ذكر في المبدع أن الأشهر لا يجوز بيعه. قال الإمام أحمد لا نعلم في بيع المصحف رخصة. وقال ابن عمر وددت أن الأيدي تقطع في بيعها، ولأن تعظيمه واجب وفي بيعه ابتدال له، ولا يكره ابداله وشراؤه استنفاذا. وفي كلام بعضهم يعني من كافر، ومقتضاه أنه إن كان البائع مسلما حرم الشراء منه لعدم إدعاء الحاجة إليه بخلاف الكافر. ثم ذكر مسألة وهي حكم بيع المصحف، فأشار المؤلف هنا إلى القول المشهور في المذهب وهو أنه لا يصح بيع المصحف، لأن هذا أعلى وأجل من أن يكون سلعة تباع وتشترى، فبيعه وشراؤه فيه ابتدال له. هذا هو الذي رآه علماء المذهب، وقال الإمام أحمد رحمه الله لا نعلم في بيعه رخصة. وقال ابن عمر وددت أن الأيدي تقطع في بيعها، لأن تعظيمه واجب وفي بيعه ابتدال له، وأما إبداله بغيره فلا بأس بهذا، كما لو أبدله بشيء أو أهدى لمن أعطاه مصحفا شيئا أو نحو ذلك. والقول الآخر المذهب أنه يجوز بيعه، لأن هذا أعون على نشره وأعون على نسخه وطبعه وتداوله وتسهيل حصول الناس عليه، لأن الناس لا يسهل عليهم قديما نسخ المصاحف، وفي وقتنا الحاضر لا يسهل عليهم طبعه إلا إذا كانوا يأخذون أجورا للطبع وقيمة الورق. ولعل القول بجواز بيعه هو الأولى، لأنه أعون لنشر المصاحف وأسهل، ولا يتنافى هذا مع تعظيمه، ولا يتسبب في ابتداله، لأن الناس منهم الكثير يريد الحصول على المصحف ولا يستطيع الحصول عليه إلا بدفع القيمة. أما إذا كان عند كافر فيجب أن يؤخذ منه، لأن الكافر لا يجوز أن يمس المصحف، فإذا كان عنده وعرضه بسعر فيجب المسارعة لإنقاذه منه وإخراجه من عنده. ومفهوم التنقيح والمنتهى يصح بيعه لمسلم. والميتة لا يصح بيعها لقوله عليه السلام إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصناف، متفق عليه. ويستثنى منها السمك والجراد. قال ولا يصح بيع الميتة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام، متفق عليه. فالميتة لا يجوز بيعها، وهي التي لم تذبح، ويدخل في ذلك سائر أنواع الأطعمة المستوردة التي تأتي من دون ذبح، كالحيوانات التي تأتي مذبوحة أو ميتة من بلاد أهلها أهل كفر أو أهل كتاب لكنهم لا يذبحون حسب الشريعة الإسلامية، فلا يجوز بيع هذه الأشياء لأنها نجسة ومحرمة. ويستثنى من ذلك السمك والجراد، فالسمك والجراد مما أباح الله تعالى ميتته بقوله عليه الصلاة والسلام: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والحوت، فالكبد والطحال ولا السرجين النجس، ولا السرجين النجس لأنه كالميتة، وظاهره أنه يصح بيع الطاهر منه. قال في المبدع قاله في المبدع يقول: ولا السرجين النجس، السرجين هو العذرة، والمراد بالنجس التي ليست طاهرة كعذرة الإنسان والحمار ونحو ذلك، وأما السرجين الطاهر كعذرة بهيمة الأنعام من إبل وبقر وغنم وخيل فهذه يجوز بيعها، لكن السرجين النجس لا يجوز بيعه. ولا الأدهان النجسة ولا المتنجسة لقوله عليه السلام: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وللأمر بإراقته. قال: ولا الأدهان النجسة ولا المتنجسة، يعني الأدهان الزيوت والسم النجسة التي تستخرج من حيوانات النجسة، والمتنجسة هي التي وقع فيها نجاسة وهي طاهرة، كما لو كان دهن طاهر أو زيت طاهر وقع فيه نجاسة فلا يجوز بيعه، لأن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ولأمره صلى الله عليه وسلم بإراقتها كما جاء في قصة لحوم الحمر الأهلية. ويجوز الاستصباح بها أي بالمتنجسة على وجه لا تتعدى نجاسته، كالانتفاع بجلد الميتة المذبوح في غير مسجد لأنه يؤدي إلى تنجيسه. قال: ويجوز الاستصباح فيها، في الوقت السابق أو في بعض المناطق يستعملون الزيوت والأدهان للاستصباح بها، يعني جعلها مصابيح يستضيئون بها في الليل، فيقول يجوز الاستصباح بالمتنجسة للنجسة في غير المسجد، وأما المسجد فلا يجوز لأنه يتسبب الدخان في تنجيس المسجد، لكن في بعض المنازل والمحلات يجوز الاستصباح بها. ولا يجوز الاستصباح بنجس العين، ولا يجوز بيع سم القاتل. ولا يجوز الاستصباح بنجس العين كشحوم الخنزير والكلاب والحمير ونحوها، وكذلك لا يجوز بيع السم القاتل، فلا يجوز بيع شيئا من السموم القاتلة، أما غير القاتلة فلا بأس بذلك. هذه هي شروط ثلاثة من شروط البيع، وعلى المسلم أن يتقنها ويتقن البقية، بقية أربعة نكملها إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في دينه والاستقامة على ذلك، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.